تفسير الآية 30 من سورة الحاقة، يقول تعالى: خذوه فغلوه، أي حينها يقول تعالى لملائكة العذاب الغلاظ الشداد: خذوا هذا المجرم فاربطوه وشدوه بالأغلال، أي بالقيود والسلاسل الحديدية، ربطا وشدا شديدا في رقبته ويديه ورجليه، وجروه وهو في منتهى الذلة والإهانة والاستسلام إلى حيث يقذف في عذاب جهنم بكل أنواعه المختلفة المخيفة.